الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الإمام محي الدين النووي رحمه الله تعالى. بعد أن فرغ الإمام النووي رحمة الله عليه من ذكر عدة أبواب تتعلق بموضوع الغيبة، قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: باب تحريم النميمة. باب تحريم النميمة. إذن فالنميمة من الأشياء التي حرمها الشرع كما سيأتي. والمؤلف يعني في هذا الباب عرف لنا معنى النميمة، حيث قال رحمه الله: وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. إذن هذا هو تعريف النميمة. النميمة هو أن تنقل كلام الناس بعضهم لبعض، أن تنقل كلام الناس بعضهم لبعض، يعني تسمع الناس تكلم بعضهم في بعض، يعني سمعت مثلا الإنسان يتكلم في شخص آخر، سمعت إنسان يتكلم في شخص آخر، يعني لأشياء إذا بلغت يعني الطرف الآخر لا تعجبه ولا تسره بل تغضبه. فيقوم هذا النمام فينقل هذا الكلام للآخر، يقول والله سمعت فلان يقول في كذا وكذا، فهذه نميمة محرمة شرعا، حتى لو كان ما تنقله صدقا، يعني حتى إذا كنت ما كذبت عليه. سمعت مثلا أنا نتكلم في فلان ونقلت كلامي بالحرف بالنص لفلان دون أن تزيد شيء، يعني ما كذبتش عليه، حتى لو كان ما تنقله مطابقا للواقع فهذه نميمة. هذه نميمة محرمة. لماذا؟ لأن هذا النقل يؤدي لإفساد ذات البين. يعني ما شرحت البحث، ها؟ يعني ممكن أنا أخطأت تكلمت في أخي المسلم، ولكن علاقتنا يعني طيبة، وأنا كما قلت أخطأت، وقد أراجع نفسي وأقر بخطئي وأتوب إلى الله عز وجل ومكان وأخلص، ولكن أنت إذا نقلت كلامي للطرف الآخر فمعنى ذلك أنك ستفسد فيما بيننا. والشرع يأمرنا بماذا يا جماعة؟ بإصلاح ذات البين. بالعكس، يعني الشرع يأمرنا إذا رأينا أناسا مسلمين متخاصمين متنازعين، الشرع يأمرنا بأن نجتهد للإصلاح فيما بينهم، للجمع فيما بينهم، لا أن نفرق المجتمع. الشرع يأمرنا بجمع متفرقين، فأنت بهذه النميمة تفرق المجتمع. يعني ناس كانت مجتمعة ومتحابة، بهذه النميمة تفرق بينهم. هذا عمل محرم شرعا، لأن هذه النميمة كما قلنا تفسد ذات البين، والشرع يأمرنا بإصلاح ذات البين كما في أول سورة الأنفال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إذا النميمة كما قال المؤلف هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، يعني نقلك هذا يؤدي إلى الإفساد بين الناس وبذ الشحناء والبغضاء فيما بيننا. إذن فهذه النميمة محرمة، وهذا هو تعريفها. وهذا التعريف كما سيأتي يعني ورد ذكره في الحديث كما سيأتي. المؤلف رحمه الله ذكر تحت هذا الباب آيتين من القرآن الكريم وبعض الأحاديث. يقول: قال الله تعالى: هماز مشاء بنميم، هماز مشاء بنميم. وهذه الآية من سورة نوح والقلم، هذه الآية من سورة النور والقلم، حيث يقول الله تبارك وتعالى: فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. هذه الآية يعني ذمت صاحب هذه الأوصاف، هذه الآية ذمت صاحب هذه الأوصاف. ما هي هذه الأوصاف؟ قال: هماز. والهماز هو كثير الهمز، والهمز هو العين، العين والسخرية والاستهزاء ونحو ذلك، هذا هو الهماز. الهماز هو الذي يعيب إخوانه المسلمين بكثرة، يعيبهم، ينكر، يجمد عيوبهم بكثرة، وقد يستهزئ بهم، قد يسخر بهم، هذا هو الهماز. قال: هماز. الوصف الثاني قال: مشاء بنميم، يعني يمشي بالنميمة والعياذ بالله، يمشي بالنميمة، كلام تاع هذا يدين هذا، كلام تاع هذا يجيبون هذا، وهكذا يمشي، يمشي بين الناس بالنميمة. وهذه النميمة كما قلنا تفسد، تفسد العلاقة بين أهل الإسلام. إذا فهذه الآية ذمت صاحب هذه الأوصاف، فاستدل المؤلف رحمة الله عليه بها على أن النميمة محرمة كما جاء في الباب، باب تحريم النميمة. وقال تعالى: ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عتيد. طبعا هذه الآية فيها وعيد، فيها وعيد، وفيها تحذير للمسلم أن يتلفظ بشيء قد يكتب عليه ويحاسب عليه يوم القيامة. ومن ذلك ماذا؟ النميمة. النميمة من الأشياء المحرمة، وبالتالي فإذا تكلمت بالنميمة فهذا شيء سيكتب عليك وستحاسب عليه يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول: ما ينفض، يعني العبد الإنسان، ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. الرقيب العتيد هو الملك، الملك الذي يكتب كل ما يصدر من الإنسان، فحتى أقوالك، ألفاظك، لأن النميمة عبارة عن لفظ قول، تنقل قول إنسان لآخر، وعن فلان قل قال فيك فلان كذا، فهذا لفظ قول، وهو من الألفاظ التي حرمها الشرع. وبالتالي فليحذر المسلم من أن تكتب عليه هذه الألفاظ يوم القيامة ويندم عليها، حيث لا ينفعه الندم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله عدة حديث يعني تحت هذا الباب. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه، لا يدخل الجنة نمام. والنمام كما سبق هو الذي ينقل كلام الناس فيما بينهم في بعضهم البعض ليفسد بينهم، هذا النمام. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأنه لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة. ولكن هذا الحديث هل يعني أن النمام كافر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النمام ما يدخلش الجنة. أنا أعلم بأن الذي لا يدخل الجنة هو الكافر. الكافر هو الذي حرم الله تعالى عليه ماذا؟ الجنة. ما هو مأواه؟ النار. فهل النمام كافر؟ الجواب لا. الجواب لا. النمام ليس بكافر، ولكنه مسلم، والمذنب مسلم عاصي. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل جنة النمام؟ قال بعض العلماء وبعض الشراح معنى هذا الحديث أن النمام لا يدخل الجنة مع أول من يدخلها، لأن الجنة طبعا المسلمون كلهم سيدخلون الجنة. من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يدخل الجنة، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان سيدخل الجنة، ولكن الناس تتفاوت في دخول الجنة. يعني هناك من يدخل الجنة مع الأوائل، مع أول من يدخلها، أول من يدخله، بمعنى أن دخوله الجنة لا يسبقه عذاب، لا يسبقه عذاب. ولكن هناك أشخاص من أهل الإسلام لا يدخلون الجنة حتى يعذبوا، العياذ بالله. يعني رب العالمين من يدخلهمش حتى يتعذب، يعذبوا على معاصيهم وذنوبهم وآثامهم. يعني رب العالمين يعذبهم أولا، ثم إذا استوفوا العذاب الذي يعني يستحقونه بعد ذلك يدخلهم على الجنة. ومنهم من هؤلاء النمام والعياذ بالله، فالنمام لا يدخل الجنة مع أول من يدخل. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا يدخل الجنة نمام. وهذا الحديث طبعا يدل على تحريم النميمة، ما دام أن النميمة تمنع من دخول الجنة فهذا يعني أنها من الذنوب ومن المعاصي. وهذا هو وجه استشهاد النووي رحمه الله بهذا الحديث على تحريم النميمة. ثم قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، مر بقبرين ثنية قبر، فقال: إنهما يعذبان. يعني سمع النبي عليه الصلاة والسلام صاحبي هذين القبرين يعذبان في قبورهما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذين وهما يعذبان في قبورهما، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما يعذبان. وطبعا يعني عذاب القبر لا شك أنه غيب، لا شك أنه غيب، ولذلك البشر لا يسمعونه، البشر لا يسمعونه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء عموما يطلعهم الله تعالى على بعض الغيب. الأنبياء هل يعلمون كل الغيب؟ طبعا لا، كل الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. رب العالمين هو الذي يعلم كل الغيب، فالله تعالى يستوي في حقه الغيب والشهادة كما جاء في القرآن: عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة هو الله جل وعلا. ولكن الأنبياء خصوصا الله تعالى قد يطلعهم على بعض الغيب، يعني رب العالمين يوقفهم على بعض الغيب، يورينهم بعض الغيب أو يسمعهم بعض الغيب، كما جاء في آخر سورة الجن: لا فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذن فالأنبياء والرسل قد يطلعهم الله تعالى على بعض الغيب، مثل نبينا عليه الصلاة والسلام الله تعالى أطلعهم على أشياء غيبية كثيرة. من ذلك هذا الذي جاء في هذه القصة: النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يعني مر بقبور فسمع هؤلاء يعذبان، هذان يعذبان. وهذا طبعا من حكمة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أمته بذلك، ويكون لهم في ذلك ماذا؟ عظة وعبرة. واضح؟ طيب، قال: إنهما يعذبان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما يعذبان في كبير. إذن لا يعذبان في ذنب كبير، وإنما يعذبان في ذنب صغير. ولكن كما قال كثير من العلماء والشراح، قالوا معنى هذا الحديث أنه ليس كبيرا في أعين الناس ولكنه كبير عند الله، بدليل أنه يعذب عليه. لهذا العلماء يعني ذكروا من ضابط الكبيرة، من ضابط الذنب الكبير، المعصية الكبيرة، أن يرد فيها ماذا؟ وعيد بالعذاب وبالنار. يعني إذا جاءت معصية ورد فيها وعيد في القرآن والسنة بالعذاب وبالنار، قالوا هذا دليل على أنه كبيرة. ولكن كيف يعذبان وفي نفس الوقت ما يعذبان في كبير؟ قال العلماء معنى ذلك أنهما لا يعذبان في كبير في أعين الناس، ولكنه كبير عند الله. يعني كان أمور هي كبيرة ولكن الناس تظنها ليست بكبيرة، ولذلك الناس تستهين بها وتتهاون فيها. قالوا هذا هو معنى الحديث، إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم استدرك النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى إنه كبير. هذا يؤيد كما قلنا يعني ما ذكره العلماء في شرح ماذا الجملة السابقة، ولهذا قال بلى إنه كبير. طيب ما هي هذه الأعمال؟ قال عليه الصلاة والسلام أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، فكان يمشي بالنميمة. إذا فهذا الحديث يدل على تحريم النميمة، بل يدل على أن النميمة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. النميمة من كبائر الذنوب، ولهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كبيرة. بل إنه كبير، ولهذا جاء فيها ماذا؟ هذا الوعيد والعذاب. إذا فكان يمشي بالنميمة أحدهم. قال وأما الآخر، يعني الرجل الآخر المعذب الآخر في قبره، قال وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، بمعنى إذا بال لا يحتاط حتى لا يصيبه البول. يعني بعض الناس يبول مثلا قائما وقد يرشه وقد يصيبه رشاش ذلك البول. بعض الناس قد يبول قائما على الأرض مثلا ولا يحتاط، يصيبه ماذا؟ رشاش البول. هذا العمل أيضا من الأعمال المحرمة في الشرع. لماذا؟ لأن البول أولا نجاسة، نجاسة، يعني يجب ماذا؟ أن تطهر نفسك منها، أن تبتعد عنها وأن لا تصيبك بقدر الإمكان. ثم أيضا قد يصيبك هذا البول في مواضع وأنت لا تشعر بها ولا تدري بها، ثم تصلي بهذه النجاسة، ثم تصلي بهذه النجاسة، والطهارة شرط لصحة الصلاة. إذا فهذا الذنب أيضا يعني له تعلق بعبادة عظيمة جدا هي عبادة الصلاة. إذا أصابك هذا البول قد تصيب وأنت متلبس بهذه النجاسة. لهذا يعني جاء أيضا يعني هذا الوعيد في مثل هذا الفعل. ومما يدخل في ذلك أيضا أن يبول الإنسان دون أن ينظف نفسه أيضا. يعني بعض الناس قد يتهاون يعني في أمر البول، يعني الغائط كرمكم الله يعني إذا تغوط ينظف نفسه، ولكن إذا بال يعني يبول لا ينظف نفسه، لا ينظف نفسه، يعني يدخل ذكره في سرواله دون أن يمسحه ودون أن يغسله. وهذا أيضا يدخل في الحديث بلا شك، يدخل في الحديث بلا شك، هذه أيضا من كبائر الذنوب. ولذلك المسلم إذا بال فالواجب عليه أن ينظف مكان البول، والتنظيف يكون إما بالغسل لأن يغسل ذلك المكان بالماء، وإما أن يكون بالمسح. يعني لو مسحته مثلا بحجارة، كنت مثلا في الخلاء ما كانش الماء عند البول تمسح بالحجارة، هذه طهارة شرعية. تمسح مثلا بورق، تمسح مثلا بورق لا بأس بذلك، ولكن أن تبول وذكرك فيه قطرات من البول لا تنظف نفسك منها، فهذا من الأمور المحرمة شرعا، هذا من الأمور المحرمة شرعا. طيب نعود إلى الحديث وكلام النووي بعد أن ذكر الحديث، قال متفق عليه، وهذا لفظ إحدى روايات البخاري. يقول النووي قال العلماء، يعني سبحان الله هذه العبارة يرددها الإمام النووي كثيرا، يعني سواء في شرح صحيح مسلم أو في غير ذلك من كتبه كما في رياض صالح. طيب الإمام النووي يجمع فهوش عالم، هو لا شك هو يعني من كبار علماء هذه ومن كبار علماء هذه، ومع ذلك يحرص رحمة الله عليه أشد الحرص على أن ينقل مانا كلام أهل العلم. يعني هو عالم يقول قال العلماء، قال العلماء، وهو يعني بكلمة العلماء هنا يعني من أكبر منه في العلم كالأئمة، يعني أئمة الإسلام معروفين مشهورين. طيب يعني هذا تذكرته بهذه المناسبة. قال قال العلماء معنى وما يعبدان في كبير، أي كبير في زعمهما، وقيل كبير تركه عليهما. يعني هذا تفسير آخر للحديث. التفسير الأول هو ما ذكرته. التفسير الثاني لما قال وما يعذبان في كبير، بعض الشرح قال معنى ذلك أن اجتناب ذلك ليس أمرا كبيرا، يعني باش تجتنب النميمة ما هيش حاجة كبيرة، ها أغلق فمك فقط سهل، ها باش تجتنب النميمة أمر سهل، سمعت شخص يهضر في شخص واسكت اسكت لا تتكلم، أمر سهل صح ولا؟ ترك النميمة ليس كبيرا، ليس أمره كبيرا، بل هو من أسهل ما يكون، هو أن تصمت أن تسكت. نفس الشيء أيضا إذا بان الإنسان ونظف ذكره من أثر البول، هل هذا شيء كبير يا جماعة؟ ليس شيئا كبيرا، هذا أمر سهل ويسير، ولهذا يفعله حتى يعني الصبيان والصغار، فهو أمر يعني ليس بكبير. فبعضهم قال هذا هو المراد، وقيل كبير تركه عليهما. طيب نكمل الباب بسرعة يا جماعة. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العضه، ما العضه، كلمة العضه بفتح العين وسكون الضاد. بعض الشراح قال العضه هو البهتان، العضه هو البهتان، وقالوا معنى هذا السؤال الذي طرحه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ألا أنبئكم ما العضه، قالوا معنى ذلك ألا أنبئكم بما هو من أعظم البهتان، لأن البهتان يتفاوت، يتفاوت في الدركات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم ما العظم، يعني هل أنبئكم بأعظم البهتان وأشده؟ قال عليه الصلاة والسلام هي النميمة. إذا النميمة من أعظم البهتان، النميمة من أعظم البهتان، قال هي النميمة. ثم فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال القالة بين الناس، القالة من القول، القالة من القول. وش معنى ذلك؟ قال أي نقل القول بين الناس، نقل القول بين الناس. قال رواه مسلم. قال النووي العضه بفتح العين مهملة والإسكان الضاد المعجمة وبالهاء على وزن الوجه، وروي العظة، العظة بالضاد طبعا بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة، وهي الكذب والبهتان. وعلى الرواية الأولى العضه مصدر يقال عضهه عضها، أي رماه بالعض أي بالبهتان. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.